بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على منظومة مطهرات القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه، وكنا في مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه، ولا زال كلامه موصولا حول أمراض القلوب وهو يرتبها هجائيا. قد سبق لنا بعض الأمراض بعد أن بدأ بالأدب، ثم تكلم عن البخل، ثم تكلم عن البطر لأنه يرتب هجائيا، ونحن في حرف الباء الآن. تكلم عن الأدب باعتباره هو الذي أليق أن يبدأ به وهو بالهمزة، لكنه يعني بدأ به رغم أنه بدأ بالتخلية قبل التحلية وبالأمراض قبل المقامات. يبدأ بأمراض القلوب وعلاجها، ثم يثني بذكر المقامات الإيمانية التي ينبغي أن يتحلى بها القلب، لأن التخلية قبل التحلية كما يقولون. طيب، الآن يتكلم لنا رحمه الله عن مرض آخر من أمراض القلوب ينبغي للسائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يحترز منه، وهو البغض. البغض قال رحمه الله: والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي هذا، ولا تاثم إنقلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. البغض كونك تبغض شخصا في غير ذات الله سبحانه وتعالى، هذا مرض، مرض من أمراض القلوب، فلا يجوز لك أن تكره مسلما من غير ذنب اقترفه. وبعض الناس للأسف يعني يقولون مثلا: فلان هذا أنا أكرهه لا أدري لماذا، لله فلله، هذا للشيطان فللشيطان وليس لله فلله، لماذا تكره شخصا من غير سبب فعله؟ هذا ما يصح. أما إذا كان البغض في الله فذاك كما جاءت الأحاديث بأنه من أوثق عراء الإيمان وهو مطلوب. ولهذا قلنا من المعالجة لأمراض القلوب أن يوجه الشيء حيث ينبغي أن يصرف شرعا. البغض ينبغي أن يكون في الله سبحانه وتعالى، لا في أحواء النفوس وحظوظها وما إلى ذلك، لا سيما إذا كان من غير ذنب أتاه يعني إليك ولا اقترفه. فالمؤمن ينبغي أن تكون مشاعره خاصة الذي يريد أن يبلغ عند الله عز وجل منزلة عالية، يكون بغضه ومحبته تابعة لما للدين ولما أراد الله عز وجل منه، لا أن تكون تابعة لهوى النفوس. لكن مع ذلك قال لك: والبغض لا في جانب العلي، العلي هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى الله عز وجل. إذن احترز من البغض في جانب الله، فهو عبادة تقرب بها إلى الله. دواؤه بما أن تعريفه معناه واضح، ما احتاج إلى أن يعرفه، وسبق له أنه سيتناول كل مرض من خلال ثلاثة محاور: الأول تعريفه، والثاني أسبابه، والثالث علاجه. لكن قلنا أحيانا قد يكتفي ببعض هذه الثلاث إذا كانت بعض الأمور واضحة. فقال لك: دواؤه الدعاء للمقلي. دواؤه دواء هذا المرض القلبي الدعاء للمقلي، من مما تداوى به النفوس من أمراضها مراغمتها. ما معنى المراغمة؟ معناها أن ترغم أنف نفسك في ضد ما تريده مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك، وهذا من الأمور الجميلة يعني خاصة في التعامل مع الخلق، إذا وجدت مثلا من نفسك حسدا لشخص أو بغضا بغير حق أو إرادة للبغي عليه أو احتقار مثلا لبعض الناس، تراغمها بضده، فمثلا هذا المبغض تجبر نفسك مثلا على الإحسان إليه، على الدعاء إليه له في الغيب، في ظهر الغيب مثلا، على الثناء عليه مثلا. مثلا أنت نفسك تميل إلى عداوة بغير حق لشخص، تثني عليه، تراغم نفسك بعكسه، تدعو له. لماذا؟ ترغيما لهذه النفس على ما أرادت من غير مراد الله عز وجل. دواؤه الدعاء للمقلي، والمقلي هو المبغض، القلى هو الكر نعم ما ودعك ربك وما قلى وما قلاك ما أبغضك. هذا من فصل الخطاب كما سبق معنا في أول النظم. مثل أما بعد ومثل ذلك، هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا ولا تأثموا. هذا يعني يريد أن ينبهك إلى مسألة مهمة في هذا. قال لك هذا ولا تأثموا، تأثم يعني لا تأثموا، يعني هذا طبعا على لغة إبدال الهمزة وهي لغة فصيحة وقرئ بها في القراءات. ولا تأثموا إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضى، لا تأثموا إن كرهت قلاه، إن كرهت كراهية نفسك له. يعني أنت أحيانا قد لا تملك تماما أن تزيل هذه الكراهية من قلبك. شوف هنا كلام أطباء القلوب، قالوا ما في إشكال، نرجو أنك لن تأثم إذا كنت تكره من نفسك هذا. أنت الآن من رأى منكم منكرا لغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه، فأنت تبغض بقلبك بغضك لهذا الشخص، لا ترضى به، يعني لا تنشرح، لا تركن إليه، لا يعني تسكن إليه، لا، وإنما تبغض من نفسك أنك تبغضه ولا ترضى به، لكنك لا تملكه أحيانا. قال لك نرجو أنك لا تأثم، لا تأثم إذا كنت لا ترضى بهذا وتكرهه. هذا ولا تأثم إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه، طبعا من باب أولى أنه ما يصدر في الخارج منك قول أو فعل مبني على هذا، لا، حتى بل قل حتى في قلبك تكره هذا من نفسك وتريد أن تغيره وتسأل الله عز وجل أن يزيله عن قلبك. ثم انتقل إلى مرض آخر، قال والبغي قال فيه فتح الحق إذا يتل خلقي بغير حق. قال لك المرض الرابع الذي يريد أن يتكلم عليه في هذا الحرف، حرف الباء، البغي، بعد أن لأن هذا باء غين ضاد ثم باء غين ياء. البغي ما هو؟ قال في فتح الحق، وهذا كتاب في يعني كانوا في أداب النفوس للتالي والتالي الشنقيطي، هذا من العلماء، إذا آيت الخلق بغير حق وهو محرم. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالبغي محرم، وهو ما هو؟ هو إذاية الخلق، أن تؤذي الناس من غير حق. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال بعض العلماء مفهومه أن إذايتهم إذا كانت بحق جازت، إذا كانت بحق، لأنه قال إيش؟ بغير ما اكتسبوا. إذن لو اكتسبوا شيئا فأوذوا بسببه، بمعنى مثلا الحد الشرعي، هل يعتبر؟ لا يدخل، لأنه إذا بحق، إقامة الحد، إقامة التعزير، إنكار المنكر، تغليظ الكلام في موضعه الشرعي، هذا ليس فيه شيء. أما الاعتداء عليهم بغير حق، سواء بقول أو بفعل أو بهمز أو بلمز أو بغير ذلك، كله لا يجوز، حتى الذمي لا يجوز، وهو من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أصحاب السنن أنه قال ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته من البغي وقطيعة الرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا بغى، حتى جاء عن ابن عباس أنه قال لو بغى جبل على جبل لدك الله عز وجل الجبل الباغي. فإياك والاعتداء على الناس بغير حق، لا سيما إذا كان مسلما، بل والذمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني قتل ذميا لم يرح، أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، خرجه البخاري. هذا شوف، هذا مع أنه ذمي، فكيف لا يجوز الاعتداء عليه ولا في مثقال حبة خردل. أخذنا من أول الكلام وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن تخلية النفس، لأن علم التزكية الزكاء قال العلماء تدور على معنيين، ما تدور عليه معنيين، المعنى الأول معنى التطهير، من أموالهم صدقة يحرم وتزكيهم بها وصدقك، كذلك الزرع مثلا يشمل أنه يطهر من الآفات التي حوله التي تعوق نمو وينمو ويزيد. ولذلك زكاة المال فيها المعنيان، فيها تطهير النفس يؤتي ماله يتزكى، وفيها أيضا معنى التخليص من الآفات وتنمية النفس. نفسه تحليتها بالصحات الطيبة المباركة. فكذلك المنتزكي كله قائم على قال علماء الرقائق والسلوك أن المطلوب في هذا العلم هو تصفية النفس من الكدورات والرعونات والأخلاق السيئة والرذائل وتحليتها بالفضائل وبالصفات الطيبة وبالمقامات الإيمانية وبالأخلاق العالية الزكية. فهذا هو علم التزكية دائر حول هذين المعنيين. فهو بدأ باعتبار أن التخلية سابقة للتحلية كما يقولون، بدأ بهذه العيوب، عيوب النفس حتى يخلص الإنسان نفسه منها. وآخر ما وقفنا فيه قوله رحمه الله: والبغي قال فيه فتح الحق، وهذا كتاب اسمه كتاب هداية الخلق بغير حق، فالاستطالة على الناس لا تجوز لا بحق ولا بغير حق إلا إذا كان في مقام الشرع يقتضي ذلك، يعني مثلا في مقام هناك يعني تطاول متطاول أو كذا يحتاج إلى زجر معين أو كذا، وقلنا الإنسان ينبغي أن يفعل ذلك، يجاهد نفسه على أن يفعل ذلك لله ولمصلحة هذا المسجور، يعني ابتغاء وجه الله ليس انتقاما لنفسه. وإذا فعله الإنسان إذا اعتدي عليه جاز له أن يرد الاعتداء بمثله، هذا مقام العدل. لكن السالك يعني والسائر إلى الله عز وجل إذا أراد المقامات العالية عند الله ينبغي أن يكون بالله ولله جميع أحواله، فكيف بمثل هذا المقام العظيم؟ ولا يعني ينبغي له أن يجاهد نفسه على أن لا يلاحظ حظوة نفسه ويكثر من ذلك، لأن هذا وإن كان من طبيعة الإنسان لكن الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع. كما كانت عائشة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، والحديث الصحيحين، كان لا ينتقم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. وأما نحن إلا من رحم الله فعكسنا القضية، إذا اعتدي على محارم الله أتينا بكل عذر حتى لا يعني نتكلم وحتى لا ننكر وحتى لا، بل وصل بنا الحال أحيانا أننا قد نتعود على المنكر فلا نغضب أصلا. وأما إذا ديس لأحدنا على أقل طرف أو اعتدي علينا في أقل شيء أقمنا الدنيا ولا يعني نقعدها، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلحنا هذه يعني التناقضات الفاحشة التي تدل على أن النفس عندنا معظمة أكثر من حق الله عز وجل، نسأل الله أن يتوب علينا ويصلحنا. وذكر أن عمر بن عبد العزيز، وهذه يعني قصة عجيبة جدا يعني على اختصارها يعني تبين الفرق الشاسع الذي بيننا أو بين هؤلاء القوم، ولهذا يعني اتباع السلف أمر عظيم، يعني ليس كما يظن بعضهم يحصره في ظواهر معينة يظن أنها تجعله يعني من أئمة اتباع السلف، وهو بعيد عنهم كل الوقت في الأخلاق وفي التزكية. عمر بن عبد العزيز وهو من هو، قيل إنه دخل المسجد فداس على ثوب شخص وهو لا يعني لا غير منتبه لم يقصد، فقال له ذلك الشخص: يا مرائي، هكذا اتهمه مباشرة. يعني تخيل إذا هذا الموقف حصل معي أو معك ماذا سنفعل؟ اتق الله، وهل أنت شققت عن قلوب البشر؟ قال له عمر: عرفتني ولم أعرفك، أما أنت فقد عرفتني لأنك كنت مرائي وأنا يعني أسوأ من ذلك، وأما أنا ما عرفتك يعني أنا لم أعرفك ولم أتعمد دوس يعني ثوبك، وأما أنت فقد عرفتني. فالإنسان إذا يعني راغم نفسه ووضع يعني واتهمها وأزرع عليها هذا هو المطلوب. وهكذا كان أبو بكر وعمر، كثير من الآثار عنهما في يعني في شدة الخوف من الله عز وجل ورؤية التقصير وما إلى ذلك. قال هذا رحمه الله: والبغي قال فيه فتح الحق ذات الخلق بغير حق، إذا كان بغير حق فهو واضح، وأما بالحق فهو إذا كان بمعنى الانتقام للنفس مثلا فهذا جائز، لكن الأفضل الإنسان أن يعفو ما دام العفو فيه إصلاح إلا حيث اقتضى الشرع. في بعض الناس إذا عفوت عنه إنهم يزيدون، وهذا يحتاج إلى يعني ردع وزجر، لكن هذا الزجر ليس من أجل أن تثبت له أنك أنت مثلا لا وأنا مثلا فقط يعني شفاء لنفسك فقط، وإنما الأصل فيه مثلا أنك قد تلحظ معاني تحتسبها عند الله عز وجل مثلا منها كف ظلمه عن غيرك، إذا كنت أنت تستطيع أن ترد وغيرك لا يستطيع أن يرد لأنه ضعيف، أنت تحتسب الدفاع عن هؤلاء، لأنك هذا الرجل مثلا أحيانا يتمادى لأنه لا يجد أحدا يوقفه عند حده، فأنت توقفه إغاء دفع ظلمه عن الضعفاء، وليس فقط من أجل الانتقام لنفسه. الشيء الثاني أيضا أنك أنت تريد له مصلحته هو هذا الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال أن تكفه عن الظلم فذلك نصر، هذا نصر له، هكذا تنصره على نفسه الباغية الآثمة بأن توقفه من تحديه من أجل أن لا يكتسب المزيد من الآثام العظيمة التي يكتسبها بسبب هذا الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة وسيعاقبه الله عليه. فأنت إذا ترك هذا الشخص سيتمادى ويتمادى وربما يصير إلى النار بسبب هذا التكبر وهذا الجبروت، فأنت إذا أوقفته عند حده فأنت هكذا تصلح. فأنت اشغل نفسك بالنوايا الصالحة حتى يعني تفيد. وهذا يا جماعة أمر مهم جدا، يعني لابد الإنسان الذي يريد المقامات العالية عند الله كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال يعني أما كلاما معناه أن المنافق يفعل كل شيء ويقول كل شيء ولا ينظر ولا يلتفت، وأما المؤمن فما يزال به، ماذا أردت بهذا؟ ما الذي حملني على هذا القول؟ ما الذي أردت بهذا الفعل؟ يحاسب نفسه في كل دقيقة. مثلا يكون في عبادة مثلا كمثال يريد أن مثلا يلتفت فيقول لا أنا في مثلا بين يدي الله كيف ألتفت؟ هذا الكلام ليس كلام عشان فقط نتكلم به ونقول يا سلام وفي المجال، لا، ينزل واقعا عندنا. مثلا إنسان مثلا فعل بك فعلا وأنت تستطيع أن ترد عليه، تستطيع ترد عليه، فتمسك عن ذلك وتتذكر وتحتسب أنك تحلم عنه لأن الله عز وجل يحب هذا منك. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله خصلتين جبلني الله عليهما تخلفت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. أصله في المسلم وزيادته في السنن. فهذا يعني تخيل أن هذا خلق يحبه الله، هذا أمر عظيم، فأنت مثلا تحلم عنه. وكان العرب يعني هذا كان من الصفات العظيمة جدا عندهم، ويطول الكلام عليه عندهم يعني عندهم حتى في جاهليته كانوا يتمدحون بهذا الخلق العظيم. فإذا فكيف بالبغي؟ يعني نحن نتكلم الآن عن البغي، فمثلا أنت تحلم عنه فضلا عن أن تبغي على إنسان يعني بغير وجه حق، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تكلمنا عن ذلك في درس أمس، هذه تتم بقوله هذا، والكلام يطول في هذه الأمراض وكذا، وإنما لمحات. قال رحمه الله مدامها القرقف على وزن جعفر، قرقف على وزن جعفر حب المنزلة. الآن انتقل من حرف الباء بعد أن تكلم عن البخل ثم تكلم عن البطر ثم تكلم عن البغض يعني بغير حق ثم تكلم عن البغي، انتهى من حرف الباء بهذه الأمراض الأربعة ودخل في حرف الحاء لأنه مرتب هذا الكتاب هجائيا. فقال حب المنزلة مدامها يعني خمرها، خمر هذه الأمراض التي جعلك في يعني في سكرة وتكون في غمرة وفي عمى ويعميك. القرقف يعني أيضا هو صفة للخمر التي يرعد مدمنها إذا تركها، يعني أنها خمر شديدة تتعلق بالنفوس. حب المنزلة وحب الجاه وحب أن يكون لك يعني منزلة كبيرة فوق غيرك وأن تشرف على غيرك، قال لك هذا من أمراض القلوب الخطيرة الفتاكة، لذلك جعلها خمرا يرعد صاحبها من إدمانها. فالإنسان إذا أراد أن يكون أشرف من غيره وأن يتميز على غيره في أمور لا سيما في أمور الدنيا في الجاه وفي المال وفي الأمور مقومات الدنيا والنعم الدنيوية، وأما في الدين فالله عز وجل قالوا في ذلك فليتنافس المتنافس، يعني يفرح أن يكون له منزلة، لكن لماذا يريد أن يتفوق على غيره؟ ليكون أحب إلى الله عز وجل، ليكون أعلى في المنزلة عنده. فهذا يختلف عن هذا، هذا أمر في الآخرة. لما عمر أراد أن يسبق أبا بكر قال سبقته يوما فجاء بنصف ماله، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ماله كله، فقال والله لا أسابقك إلى أمر يعني أبدا، أنه لا يستطيع أن يسبق، أن أبا بكر لا يسبق من غير الأنبياء. فحب الأمة في الدنيا كونك ترى تحب أن تتفوق على غيرك وأن تكون دائما يعني متميزا على غيرك وكذا، فهذا مرض يؤدي بك إلى كثير من الأمراض القلبية التي توقك عن الله عز وجل. أما أن تكون تحب أن تكون نعلك حسنة وثوبك حسن في نفسك من غير يعني حب، يعني مثلا تكون متميز على غيرك ويشار إليك بالبنان، ولهذا جاءت النصوص مثلا لم ثوب الشهرة، تحب أن تكون مشهورا غير متميز، هذا يؤدي بك إلى أمراض قلبية خطيرة جدا، يعني يجر كثير من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعا يعني أرسلا في غنم بأضر على دين المرء من حبه للإيش بالجاه المال بدين، يعني تفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان إذا أرسل غنم. علنا أن نتوقف هنا في انتهاء الوقت ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.